فصاحب السؤال يقول: ما معنى قائلون في قوله تعالى: فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون؟ والقائلون من القيلولة، معنى قوله تعالى قائل أو هم قائلون أي في وقت القيلولة، أي نزل عليهم العذاب في وهم بائتون أو وهم مقيلون. هذه معنى إيه؟ قائلون من القيلولة، وهو تكون بين الظهر والعصر. هذه يقال وقت القيلولة ووقت القائلة.